العزم وهو تحقيق القصد طوعا او كرها. لابد ان تأخذ نفسك على الخير قسرا وهو على ثلاث درجات. إذاء القلب ان يخالف العلم بشين برق المراقبة، كأن مراقبتك لله فلاش بيلمع كل شوية، يلمع في دماغك ان ربنا معاك، ربنا شايفك، ربنا مراقبك، ربنا ناظر اليك، فيأبى القلب ان يخالف العلم. اثنين، استدامة نور الانس بحفظ الحرمة. الانس اول علامة في الطريق. الانس اللي هو ايه؟ ان تستوحش من الناس وتأنس في الخلوة برب الناس. فالانس اوله ترك الاستئناس بالناس، ان تحب ان تأوي الى الاماكن الخالية التي تهدأ فيها الاصوات والحركات. وصفة الانس الاستيحاش من الناس. كل ما يبقى الناس كتير كل ما تحس ان انت مخطوط فزعان. اخرها اذا رأيت نفسك في الخلوة تأنس بالله، فاذا تركت الخلوة فقدت الانس به، فان انسك بالخلوة لا بالله. اما اذا كان انسك بالله فانك انسك به في الخلوة وبين الناس. ازاي حافظ عليه؟ استدامة نور الانس بحفظ الحرمة.